ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟ آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدر، الحجاب تبعها تسدلها هكذا على وجهها، مو بتعصب على رأسها، فهذا تغطية جائزة. لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا، يمر بقى الرجال هؤلاء فترفع كما كانوا. فإذا الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص مما هنا عن الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة في هذه البلاد. الجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهن حاجات هكذا، ما في يعني غربة شد البرقع من هنا أو المقاب من هنا.